وطاعن في قرآن وطاعن في رسول، كيف بتحكم كذا؟ كان يعلم هذا، يعلم من صغره ان عائشة عرفت الخليفة وكذا كذا، وان ابو بكر وان عمر وان كل الذين حول الرسول، هذا الذي يتهم من كانوا حول الرسول يتهم الله تبارك وتعالى. فان ثناء الله تبارك وتعالى على الصحابة في القرآن ثناء في دينهم، في خلقهم، في عملهم، في جهادهم مع رسول الله عليه وسلم، في توبتي عليهم، في رضاه عنهم. وهيقول لك كلهم كانوا كذابين، كانوا مجرمين، كانوا منافقين. هل هذا نصر المذهب؟ هل أصل نصر المذهب؟ وهذا افتراء. طيب من أصول المذهب الآن أصبح من أصول المذهب رد الأموات إلى الحياة مرة ثانية، وحسابهم قبل يوم الحساب. يؤمنون بأن هؤلاء الأحياء كلهم من الذين سرقوا هذا البيت ومن الذين سيعودوا مرة ثانية الحياة، يجي المهدي ويعيد كل في زعمهم من أخذ الخلافة من آل البيت من أول أبو بكر لآخر واحد، يعيدهم مرة ثانية ويحاسبهم ويعاقبهم، يحييهم ويميتهم ويحييهم ويميتهم الفور، ويعيد كل الشيعة المظلومين، يعيدهم مرة ثانية علشان يشوفوا عذاب هؤلاء ويعيش الإنسان. فيؤمنون بالرجعة، والرجعة الآن من أصول المذهب. الرجعة من أصول المذهب يعني إيش؟ عن أصول يعني من لم يؤمن بالرجعة لا يكون مشركا. سأل أي واحد صغير تقول له سيرجع يعني الذين ظلموا أهل بيته ولا فنعم، سيرجع ابن أبي طالب والحسن والحسين وكذا وكذا حتى يشهدوا هذول كل منهم. يسأل صغير الكبير له. فيؤمنون بالرجعة، فيؤمنون بالرجعة فاضل كثير، ولا حساب قبل يوم الحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حساب العباد ليسوا إلى هذا المجهول. ثم هذا الإمام الذي اعتقدوا فيه هذا لم يخبر عنه الله ولا عن رسوله. ثم الإمام ب12 إمام لا جاء في القرآن ولا في السنة كذب، والذي به كفر هذا فإنكم على كذب، والإمام بهذا كفر يخرج من الإسلام. ثم الإيمان بأن هؤلاء الأئمة يحيون، يخلقون، يرزقون، يعلمون الغيب، ما يخفى عليهم خافية سوى الله، وهذا من أصول المذهب. تسأل الآن أي واحد قل الأئمة تعلم الغيب ولا يقول يعلمون الغيب، يتحكمون في الخلق وفي الرزق وفي الإحوال، ما تقول لا يتحكمون في الخلق وفي الرزق وفي الإحوال كله. فنعم مثل القديم لا تنشي عليه الصغير وعلم الصغير وعلم، لكن هذا تعلمه هذا ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو تروح؟ ها؟ طبعا هو الحكم بالعلم، الحكم يعني الحكم، الحكم بهذا يعني بالعلم، اذا كان يعلم هذا نعم، يعني اذا علم وجحد، علم الحق وجحد نعم. يلا